يبقى هنا معذره. هي دي الحته، لذلك نفسي تجيب لي الان التهذيب اخر مجال. مجال ايه انا؟ فعشان كده الشغل قلبي انا حاطه فين؟ في الضعيف. في الضعيف. العله بتاعته عدم السماع. ابي عبيده من ابي. من قطاع. من قطاع. سنه الضعيف. طب شفنا والله حديث واحد المشكله مش هينفع. ليه؟ حديث واحد لكل الناس. وده سيدنا. جميل. جميل. طب ما قلتش ده بقى ده تابان. خلت صاحبي ليه؟ مكتوب في التهذيب صحابي. لا يا شيخ تابان. قتادة بن دعانة السدوسي تابعي من تلميذ أنس. دعانة. تركت القتادة الصحابي. لا ده ابن دعانة. ما ده موجود بقى ايه روى عن انس لا معلش بس ده بيذكر مفرد قتادة. ما بيجيبوش سير الدعامة دي خالص. ده تلميذ انس. قتادة يبقى يقول قتادة بن دعامة ده اللي هو ده السدوسي التابعي. نعم يبقى الصحابي هيميزوا لك. ده مشكلته من ثقة يدلس. ثقة يدلس كلنا روابل عن عنه ضعف لكن ليه مجموع طرق فهو حديث حسن حديث حسن لكن اسناده ضعف يبقى الحديث حسن ما صح حديث حسن نعم الحديث حسن صح على اساس ان ده يدلس لا حديث حسن واسناده ضعيف حسن اسناده ضعيف عشان عن عنه لكن مجموع الطرق حسنه فالثلاث احاديث دول في باب التوبة اثنين حسن واحد ضعيف اتفضل حد خلص؟ ده عمر كل واحد صح كده مش هي عندنا ثلاث نسخ تهذيب يعني كل العدد وثلاث نسخ في ثمان مجلدات ب 24 مجلد لو كل واحد نسخ مجلد وعليك ما هو مروح بس حديث واحد يروح كله بدور بعيد جميل مشكلة من انتهى؟ لا احد يا شباب. طب طالب علم الحديث بيفلس ليه؟ عشان لازم يقعد يشتري الكتب كلها. عشان طلب الحديث افلس. Thank you. ما شاء الله جزاك الله خير. تفضل السيد مقدمه. طوبى الله. طوبى لمن وجد ايوه طوبى لمن وجد في صحيفه لمن وجد في كتابه صحيفه استغفر كثيره يا سيدي. طيب استسمحك برضو معلش هات لي بس عمرو بن عثمان. هو كده الاسناد حسن. نعم عمرو بن عثمان لثقة ولا ابوه لثقة؟ قلت ثقة. بس هو كتب لي هنا انت كاتب لي ثقة. انت كاتب ثقة. عمرو صح اه قال ابن حجر. لا لا بس اه معلش هو بس مش دي انت اللي كاتبها؟ انا دي ثقة ولا صدوق؟ بس حضرتك قال ابن حجر صدوق. انا بصيت لدي دي ده رأيك انت ماليش دعوة بابن حجر. انا بتكلم عليك انت. لا لا لا هو بس خطأ بس خلاص ده اكتب ابويا يعني. يبقى خد تخرج بقى المتن تقول لي ابو نعيم في حلية الاولياء. عمرو بن عثمان يا سيدي صدوق ولا ثقة؟ شوف كده سيدنا. طيب أبو حاتم قال صدوق وثقه النسائي أسماء شيوخ. احنا قلنا النسائي لا متشدد في الشيوخ متشدد في الشيوخ بالشرط في الشيوخ أكثر من شرط البخاري ومسلم. فقلنا إذا جاب وثق حد من شيوخ وابن حبان لا سيبك من ابن حبان يبقى هنا ده تشدد ونزله يبقى هيبقى ثقة. هيبقى ثقة يا عبد الله هيبقى ثقة. ما انت خالفت ابن حجر بس معاك دليل للمخالفة. ايه هو؟ لو انت تذكر في سنة اولى قلنا ان الامام النسائي شيوخ كلهم ثقات من النساء واذا وثق حد من شيوخه اعضد عليه الامام النسائي. فقال لك هنا وثقه بس خد بالك وثقه النسائي ما اكتفاش بيها بقى. تقول ايه في اسماء شيوخه يعني ده الشيخ للنسائي وثقه. طب النسائي قلنا متوسط النسائي متوسط قال ثقة وده متشدد وقال صدوق ده نزل. سيبك من ابن حبان مالناش دعوه بابن حبان. هو في حديث بقية في في هنا في في كلام في حديث بقية. فين كلام في حديث بقية؟ بقية ايه؟ امال ام البقية؟ لا ده مش ده ده مش ده ده ده ده بقية ده شيخه مجرد روى عنه انما هو نفسه. شوف بص وثقه النسائي ومين؟ ابو داود. ومين؟ مسلمة بن القاسم. مسلمة بن وثقه. يبقى ابو داود وثقه ومسلمة وثقه. مسلمة متوسط ولا متوسط يبقى ثقة. يبقى ثقة يبقى ثقة يبقى الحديث صحيح يبقى الحديث لا برضه حسن عشان بس مين؟ عبد الرحمن بن عامر. عبد الرحمن ثقة. ما لا هات عبد الرحمن برضه لانكم مختلفين فيه. ما اعلمه الا ثقه. هات لي بدل من الابدال بيقولوا لا لا سيبك بدل دي في الطاعه والعباده. مش ابن معين الثقه. من لا قبل ده. المجلد الرابع. الرابع الرابع يا جماعه. الخامس لا الرابع. ابن معين الثقه. عادي يا عم الفضل. طيب وغيره؟ قال ايه؟ مش هو كده مش غير ابن معين؟ عثمان الشيخ ولا ها؟ عثمان ان شاء الله عبد الرحمن. عبد الرحمن في الاخر. الامام عبد الرحمن. محمد بن عبد الرحمن بن عبد محمد بن عبد الرحمن بن عبد محمد ولا عبد الرحمن؟ محمد بن عبد الرحمن. محمد بن عبد الرحمن. طيب عمره يكون ايه؟ في سته بقى. محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن. سته يا جماعه. سته يا عم الشيخ. ابوك ابو محمد بن عبد الرحمن. ايوه ما هو احنا بندور على ابوك.